17. صندوق الوارد. قبل أن تقرأ تلك الرسالة أطلب منك العفو، ولكن في الواقع لا مجال لي إلا أن أقدمها لك لأنها الحقيقة ولا يمكن أن أخفيها، وهي في الوثيقة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي القارئ، حين شرعت في كتابة هذا الكتاب لم يكن هدفي الأوحد منه هو جمع المال بقدر ما هو جمع أهداف الآخرين من مجرد فكرة ووضعها على أرض الواقع ودخولها إلى حيز التنفيذ، لأني أعلم تماما كم هو مؤسف أن تملك هدفا ولا تجد السبيل إلى تنفيذه، أو تملك حلما ولا تستطيع أن توقظ عقلك من نومه. لذا فقد وضعت به كل تجارب حياتي وكل ما استفادت منه مواقفي وكل استنتاجات تجارب الفاشلة ومعاني نجاحاتي، ولكن في الحقيقة اكتشفت أن هذا الكتاب ليس هو من يضع بصمات الكفاح، وأن تلك الكلمات لن تكون ذات جدوى إن لم يكن دافع التغيير القوي هو محركك الداخلي. والآن ما علي إلا أن أقول لك، وبعد قراءة ذلك الكتاب هناك 4 أشياء إن لم تجدها بداخلك أو على الأقل شعرت بدوافعها فلك الحق أن تطالبني باسترجاع ما دفعته من مال، ولك الحق أيضا أن تطالبني بكلمات الأسف لإضاعة وقتك. الأشياء 4 هي كالتالي: الرغبة في تحقيق الهدف، وعزيمتك في الاتجاه نحو أهداف حياتك، والقدرة على التخطيط لها، وإدراك مقومات وصولك لأهدافك. لا، لم ينتهي الحديث بعد، فهناك شيء ما قد تبقى لابد أن تعرفه في حال استفدت من هذا الكتاب، فكن على يقين تماما بأني لا أملك الفضل عليك، ولكن يجب أن تشكر ربك ومن بعدها تشكر نفسك، لأنك قد وجدت الطريق لفهمها، ومن ثم سوف تفهم كل حياتك، فانطلق يا صديقي نحو هدفك، أما أنا فسائر أيضا في ذات الطريق، فدعنا نسير الآن.